over lying peritoneum means stretch of the nerve fibers in the wall of the uterus. Stretch of the nerve fiber in the wall of the uterus. يبقى ده بالنسبة للنيوروجيا السؤال ده كومن وهتشوفوه بنفسكم في الامتحان. يبقى هيموراجيك مفيش هيموراجيك تبقى ايه؟ نيوروجين. نكمل. اثنين stretch of the nerve fibers in the wall of the uterus. Stretch of the nerve fibers in the wall now. إذا البلاسينتا نون سيباريتد بريتين يعني ما فصلتش أصوات هي مش هيجي من البلاسينتا سايد صح؟ إذا فضلت ماسكة ما يجيش هامرش بس يجي لها نيوروجين شوك ليه؟ عشان زي ما قلنا ستريتش البريتون وين النيرف فايبر تعالى الثلاثة وأربعة أنت سايب حتة البلاسينتا جوه العيانة إيه إنفايت إيه دي؟ إنفكشن يعني تعمل بيربرال سيبسس وما تنساش البيربرال سيبسس هتعرفه إن الإنفكشن يمنع عن اليوترا ترجع للنورمال سايز لأنه قلنا اسمه صب يبقى ما تنساش الانفكشن ادى الى سبتنج ليوشن انا بذكرها كده عشان ما انساش واحده تعالى الخمسه نسيت حته بلاسينتا جوه العيانه هتروح عامله لك بوليب بلاسينتا البوليب اذا سبتها شويه شويه تقلب كانسر يسموها كوليو يبقى البناين بلاسينتا البوليب المالجننت بتاعها كوليو كارسينوما يبقى انت بتذكرها كده انت سايب سب انفليوشن ثلاثة فيربرال سيبسس أدى إلى سب انفليوشن يعني اليوترس ما حصلوش يرجعش للنورمال سايز بلاسينتال بوليب ده البيناين تيومر المالجنت بتاعه اسمه ايه؟ كوريو يبقى انا بذاكره كده بيناين اند مالجنت 87 هتسكت لما تسيب بلاسينتا جوه العينة ولا هتدخل كده ولا لا؟ كده ما كنا بندخل الحصة اللي فاتت نعمل كده ايه دي؟ مانيوال سيباريشن اوف ذا بلاسينتا يبقى كومبليكيشن اوف ميثود يوز صح؟ بس وانت بتدخل بتدخل اندر يبقى ما تنساش كومبليكيشن اوف انالجيز يبقى اخر الاثنين لهم علاقه ببعض كومبليكيشن اوف ميثود يوزد او كومبليكيشن اوف انالجيز حتى شاطر يقول لي كومبليكيشن اوف مانيوال سيباريشن كان فور بيز اول حاجه فيربريشن فاكس ريتين فور بارت مش فاكرهم كان اربعه بيز طبعا مش فاكرهم يذاكرهم تيجي يقول لك تكتبهم من هنا تكتب كان في طريقه ما تتعملش حتى تفكرها ريدي ميثود اللي هي عصر الليمونه فاكرينها عصر الليمونه كده الكومبليكيشن اتحول في الامتحان بيقول لك ايه بقى اهو يبقى نسمعهم كده قبل ما امسح سبارتم هيمرج ادى الى شوك بيرفرانسيسز ادى الى سب انفيليوشن بوليب ادى الى كوريو اخر حاجه كومبليكيشن اوف ميثود يوز كومبليكيشن اوف انسيز انا ليه قلت الكومبليكيشن قبل السيمبتومز ما هي هي الكومبليكيشن اول اثنين شوفهم عندك هي السيمبتومز العيانه تقول لك كده هيستوري اوف ريتين بلاسينتا اكتر من كام ساعه نص ساعه تفتكر هل هي اللي هتشتكي ولا الدكتور اللي بيحضر اللي هو اللي هيشتكي يعني انا ايش فاهمها ان البلاسينتا بتقعد نص ساعه هتلاقي الدكتور هو بيولد كده بيبص في ايديه الموضوع طول قوي ولدت البيبي ولسه بيه ما نزلتش فالاتندنس ايه هو الاتندنس اللي هو حاضر الولاده دكتور داير دكتور ممرضه دكتور الدكتور قال ان البلاسينتا قعدت اكتر من نص ساعه وبعديها نزل هيموريج اللي هو ايه بوسبارتم هيموريج وبعد كده حصل كولابس انتوا عارفين طبعا الشوك سيمتوم تسمى ايه كولابس حد يعرف نوع كولابس ساي هيموراجيك ايه فيها ايه ده كان ودي منين هيموراجيك طب مفيش هيموراج تبقى هيموراجيك نفس الكلام بتاعي يبقى انا وانا بذاكر اذاكر دول واول اثنين اطلع بيهم السام وسبارتم هيموراج فولود باي كولابس ساينز جنرال ابدومينال اند لوكال حفظ العيانة general abdominal and local general shock تاني نوع الشوك ايه؟ هيموراج طب نفترض مفيش هيموراج تبقى نيوروجينيك قال ثلاث مرات اهو abdominal الرحم تفتكروا هلاقيه لاكس ولا فيرم؟ ايه الكومن سكوز اوف ريتين بريفنس؟ اتمنى صح؟ يعني لاكس يعني انا مين اللي هلاقي اليوترس ايه؟ لكن ساعات الاقيه فيرم اذا كان مش السبب اتمي بس انا متوقع لما الاقي الاثنين الفلاتات غالبا اليوترس ان لاكس لوكال قول هلاقي السبب كوز اديك مثال اقول وتقول ده ايه دخلت جيت افصل المشيمه مش شرط بس morbid adhesions اللي كانت أكريتا وإنكريتا وبركريتا. دخلت عرفت تفصيلها بس كانت مادكة simple adhesion. دخلت لقيت حلقة قافلة على البلاسينتا كونتريك شارين. يبقى باللوكال examination بلاقي الكوز ولا لا، فبوريك الدليل يعني علاجها طبعا انتي شوكي ميجرز اللي مذاكر يرفع دي كل الجزء اللي جاي. فكلمة كنا بنقول أتولين قبل الدليفري أو بلاسينتا وبعد الدليفري أو بلاسينتا. كان قبل الدليفري كان في مانجمنت هنا كتبناه، كنا سمعنا الجزء ده. كان قبل كنت بعمل ايه؟ مساج والكونترين. فاكرين الكلام ده؟ أول ما يكونتراكت كونترولد أو مانيوال سيباريشن. وقلنا إن بي تحت كريني ميثود أوبسوليت. طبعا المتنحين دول معروف ماليش دعوة، أنا بقول لك ده الكلام اتقال والله خلاص. هتتقلوا من هنا من الحتة دي يتقل. يبقى سي بي 4 دي معناها إيه؟ انظر بمقام خلاص؟ سي بي 4 ده مش دواء، ده سي بي 4. نيجي بقى للموضوع اللي هو أهم موضوع عندي النهاردة. السؤال أهم موضوع عندي النهاردة هو ده تي أي سي. بصوا بقى الموضوع ده بيموت وخطر جدا، وأوعى تغلط فيه وبستخدمه في سبع حتت في المادة. بعد ما خلصته بالكامل هتمع. ليه ثلاث أسماء؟ إذا كنا هنتكلم الموضوع اتشرح ونمشي. إذا كنا هنتكلم الموضوع اتشرح ونمشي، إحنا مش ناقصين. عندنا الاسم الأول دي أي سي وحكمك يعني. الاسم الثاني كونسامبتيف كواجيلوباثي. الاسم الثالث هايبوفايبرينوجينيميا. أنا عايز أفهم اسم اسم. يبقى دي كذا اسم ثلاثة. دي أي سي أو كونسامبتيف كواجيلوباثي أو هايبوفايبرينوجينيميا. حتى أنا بسميه ديث إز كامينج. يعني في كذا حد على فكره مات بالشكل ده بدي اي سي. عمري ما شفت عيانه جالها دي اي سي الا اللي كانت مات خلاص. ليه بقى؟ كل يجري وبتاعه وقلبك يقف وفي تموت في الاخر. وزي واحد زميلكم اسمه غسيل مش عارف تعرفوه لا، كان ليه نيابه، كان 50 على الدفعه كان ليه نيابه. حصل هو ماشي في شارع السودان من سنتين او ثلاثه مش فاكر بالظبط، كنا احنا واحنا بندي جيل القصه ديت، وحصل ان الميكروباص راح هرب رجليه، هرب رجل من رجليه. فالمهم وكرباص الشارع السودان راح مودينه على القصر العيني الفرنساوي. فعملوا له ايه؟ لقوا ان رجليه خلاص اشتغل، فقالوا نعمل امبيوتيشن بلوني. تخيل واحد بقى طالع 50 وهيبقى ليه نيابه وبتاع، راح شالوا له جزء من رجليه من الجزء التحتاني. شويه شويه سمعنا انه عملوا له امبيوتيشن ابار ني خلاص؟ شويه شويه قاعدين يشيلوا يشيلوا، عارف مات من ايه بالاخر؟ دي اي سي. هنعرف ليه ديجنريشن؟ دايما اي حاجه فيها ديجنريشن تموت كده. ومش ده بس، مفيش حد جاله دي اي سي غير ما مات، حتى ده عاشت تلاقيها في الاخر مش دي اي سي. يبقى عشان كده الموضوع ده خطر جدا، هتشوفوه دلوقتي. وبتعمل اللي عليكم في الاخر برضه ايه؟ بتموت. عشان كده سميته ديت از كامينج خلاص؟ هتموت هتموت. تعالوا بقى حته حته، اول ما خلصت هتسمعه من اوله لاخره. اول حاجه النورمال فايبريشن في الدم قد ايه؟ نمشي بقى بقى خطوه خطوه. هتقول له حامل ولا مش حامل؟ يعني نون بريجننت ولا بريجننت؟ ده الرد. طلع ان ربنا بيزود الفايبرينوجين في الحمل لهدف علشان يمنع مصيبه بعد الولاده اسمها بوستبارتم هامج. فقبل الحمل بيبقى من 200 احفظ ل 400 ملي جرام برسنت. وعايز الوحده كامله وانت بتسمع. من 200 ل 400 ملي جرام برسنت. يعني ما تقوليش 200 400 وتخلص، لا كيلو، لا ملي جرام برسنت. ربنا بيزود في الحمل كمان 200، يبقى كام؟ من 400 ل 600 ملي جرام برسنت. يبقى لما تسال واحده مش حامل فايبرينوجين كام؟ 200 ل 400. طب حامل ها؟ من 400 الى 600. امتى اقول هايبو فايبرينوجينيا؟ يعني امتى اقول ان الفايبرينوجين قليل في الدم؟ افتكر فوق كده، اقل من كام؟ اقل من 100 ملي جرام برسنت. دي بتبقى مساله لا انت شفتها لا انت انتهت. علامة انت شربات مش دم، حاجه لونها فاتح قوي كده، كان من تحت دم، تحط لها ابره كده في ايديها كاري تلاقيها قاعده تنزل، مناخيرها بتنزل خلاص، البول كله لونه احمر. بقول لك ده اللي بيسموه هايبو فايبرينوجيني. امال ايه بقى يعني؟ دي عمري ما شفتها. يبقى نافوره بقى دم من كل حته، فده اسمه ايه فايبرينوجينيا. يعني ايه ايه؟ يعني 0 ملي جرام برسنت. عايزهم تاني كل حاجه بعيدها مرتين عشان تحفظ. احنا قلنا النورمال فايبرينجن كام؟ تقول لي نون بريجننت من 200 الى 400 ملي جرام في الثانيه. طيب نفترض حامل دوت من 400 الى 600 ملي جرام في الثانيه، امتى اقول هايبو؟ اقل من 100 كيلو ملي جرام في الثانيه. امال ايه الفايبرينجينيميا معناها؟ زين اسبابه سبعه ولازم بالترتيب. رقم واحد concealed accidental hemorrhage، خلاص هناخده الاسبوع الجاي، ده اسمه concealed. يعني ايه concealed؟ بص اما يبقى فيه يوترس تستناش هناخدها، بس بقولك عشان تعرف يعني ايه كلمه concealed. ده يوترس ودي بلاسنتا وده بيبي، يعني لسه بيبي جوه، وحصل separation of the placenta، وحصل separation of the placenta، وحصل ريترو بلاسنتا ليه؟ هيماتوم. هل الدم متخرج من العيانة؟ لا، عشان كده سموه كونسيل. كونسيل يعني مستخبي. كونسيلد اكسيدنتال انفصال في المشين، يعني انفصلت بس ما نزلش الدم. مشكلته ده في ايه؟ البلاسينتا هتموت ويحصل فيها كلمة ديجنريشن، والبيبي هيموت ويحصل فيه كلمة ديجنريشن. يعني جنب رقم واحد نكتب كلمة ايه؟ ديجنريشن. هي دي الكلمة اللي انا عايزها. يعني نسألك ليه حصل دي اي سي؟ هو ده الكيب بتاعنا اللي هنشوف. دي جينيريشن. تاني موضوع ميز ابورشن، ده لسه واخدين اكتر من كام اسبوع؟ قلنا اربع اسابيع. هنقول لك اشمعنى اربعه بقى؟ يعني بعد ما يعدي عليه شهر يعمل دي اي سي. برضه كلمه ايه رقم جنب رقم اتنين؟ دي جينيريشن. مش بيبي ميت وفي الكلمه دي ولا لا؟ يبقى اول واحده الكي بتاعها دي جينيريشن، تاني واحده الكي بتاعها برضه دي جينيريشن، تالت واحده يقول لك انترا برايم فيتال ليفل اكتر من اربع اسابيع. حد يقول لي الفرق بين ده وده؟ ميزد ابورشن بيبي ميت، انترا برايم فيتال ليفل بيبي ميت، ما الاثنين واحد. بس ايه الفرق بين ده وده؟ يعني ايه؟ انا عايز كلمه الفايابيلتي. قبل الايش اوف فايابيلتي اسمه ميزد ابورشن، بعد الايش اوف فايابيلتي بنسميه انترا برايم فيتال ليفل. ده كان اذا اتولد كان عاش، ده اتولد كان لازم يموت، ده ابورشن. يبقى ده قبل الايجو فايبلتي، ده بعد الايجو، والاثنين لازم يعدي كام اسبوع؟ اربعه. يعني برضه كلمه ايه؟ ديجنريشن. لغايه دلوقتي اول ثلاثه كلمه ديجنريشن اربعه. عايز اسرائيل اكتب جنبه كده بالعربي، ده اسرائيل نزل خد واحده ومشي. هتشوفوه دلوقتي، يعني اذا عملت ايرور هتموت. حتى لما تيجي تشوف الكلينيكال بريتشر بتاعته لا تموت لا تموت لا تموت. هاو تو بريفنت مفيش، هاو تو تريت. ما بيقول لك على اسرائيل نزل خاتفه ومشي. فيقول لك رقم اربعه اسمه امنيوتيك فلويد امبوليزم، ماساه. شوفوها النهارده امنيوتيك فلويد امبوليزم. ايه بقى امنيوتيك فلويد ده؟ الامنيوتيك فلويد فيه شويه شعر، فيه ميكونيوم اللي هو السول بتاع الليل، فيه فضلات حاجه اسمها فيرنكس، ماده كده لونها ابيض، يتحط في الميه بتاعت الليل بتدخل الماتيريال سيركوليشن، عشان كده سموها امبوليزم. خلط الشعر دخل هنا، وروح ده روح للبالمونري ماسكوليتشر بقى، وروح قافل لك البلاد فيسلز دي كلها. يعني بيعمل كلمه اسمها ايه برضه؟ ديجنريشن. مش قافل بلاد فيسلز، يبقى الاربعه الاولانيين في كلمه مشتركه. كلمه ايه؟ ديجن. عشان كده في علامه عندك كده، اول اربعه ديجنريشن. لو واحد مسكك في الامتحان قال لك ازاي متر ابوش بيعمل دي اس، هتقول له ديجنريتد تيشو ونكمل. خلاص؟ طب ازاي الانيوتيك فلويد برضه كلمه ديجنريتد؟ طب خمسة تلالت. ايه بقى رقم خمسة دي؟ وتلالت والكتاب ما تكتبهاش، يعني مكتوبة نوت يوز. طب وين لازمتها اكتبها ليه؟ يقول لك انترا عشان تعرف ليه لغتها امنيوتيك انجكشن اوف سالانت في الانترا ترام فيتالنس. كان زمان ما عندهمش اوكستوسن، كان زمان ايه؟ ما عندهمش اوكستوسن. يبقى كان زمان ما عندهمش اوكستوسن، وكان بيبي ميت في بطنهم. اوكي؟ فكانوا زمان بيعملوا يحقنوا محلول ملح جوه الكيس بتاع البيت. محلول الملح يمبايب ووتر، صح؟ ستارلينج لو، ها؟ يبتدي كونتراكشن. تفتكر هل الانترا اميوتيك انجكشن هو اللي عمل دي اي سي، ولا عشان اتعمل في بيبي ميت هو السبب؟ يعني الموضوع له علاقه بمين بس؟ بالميت. يعني كلمه ايه برضه؟ ملهاش علاقه بالسبب ده خالص، ده شطر. هما كانوا فاكرين اما تحقنوا سراين الايه؟ يجي لها دي اي سي. طلع الموضوع مش كده خالص. اما يبقى بيبي ميت يعمل دي، يعني الموضوع له علاقه بالانترا برايم فيتال ده، فتلغوا السبب ده تماما. ست اكسترين، ولازم اكتب كلمه اكسسيف، حط لي تحتها خط. يعني لو ما قلتش اكسسيف كلامك غلط. اكسسيف ديكسترين infusion ايه الاكسترند. هتعرف ان لما تجي لك واحده من بره الشقه وهتكون فاكره هتلاقي الدم جاهز خلاص، يعني تاخده كده خلاص الدم معاك تروح في حاجه اسمها ماتشنج، يعني تاخد عينه الدم وتبعتها لبنك الدم. الماتشنج ده بياخد وقت قد ايه؟ نص ساعه ساعه. طب في خلال الساعه دي اعمل ايه؟ قال لك فيها ازازه من ده، ازازه كده ازازه واحد تخلي الضغط يترفع لغايه ما يجي مين؟ الدم. يسموه كولويد. عارف ايه كولويد؟ غير كريستالويد ميه. يقول لك كولويد يعلي، يعمل بلاس فوليوم يعليه عشان يعلي الضغط على بال مين ما يجي؟ الدم. اديتها ازازه ما يحصلش حاجه. امتى يحصل مصيبه؟ كلمه ايه؟ اكسسيف. ليه؟ هنعرف خلاص، بس مؤقتا مش كلمه ديجريشن. يبقى الاكسسيف اللي انا بقول ايه؟ اكسسيف اكسترين انفيوجن. طيب نيجي للسبب رقم سبعه اخر سبب، سيبتيك شوك. اوحش انواع الشوك. تعرف يعني ايه كلمه سيبتيك؟ يعني سيبتسيميا. لو قلنا يعني سيبتسيميا في ايه؟ توكسينز. يبقى اكتب هنا السبب توكسينز وهنعرف ليه. هعيدهم تاني وحتى هيسمعني ستة، رقم خمسة اتلغى. هتحفظ معايا أول أربعة كلمة ديجنريشن. ده كومنست كوز إيز رقم واحد أهو، كونسيلد أكسدنتال هيمج. الاتنين اللي بعديهم أنت أبورشن أكتر من أربع أسابيع، أنت إدران فيتال ديث أكتر من أربع أسابيع. أربعة إسرائيل ما تنسوش مين؟ أميوتيك فلويد إنفلويد. الأربعة كلمة إيه؟ ديجنريشن. طيب ستة اكسسيف، لازم كلمة اكسسيف اكسترين انفيوجن. طب سبعة سيبتك شوك عشان بتطلع توكس. نبتدي بقى نشوف الديجنريت التيشو دي بتعمل ايه. نعم اخليه يمشي هيروح ويجي. تعالوا بعد الاسباب نشوف ازاي بيعمل زي اي تي. وايه الاسماء الغريبة دي؟ بيقولوا ان الديجنريت التيشو، مش حد يلعب في الريموت. الديجنريت التيشو يعني ديجنريت التيشو ما تدهلوش مهما قلنا. الديجنريت التيشو بيقول لك حته ماتت، تفتكر هتعمل ايه؟ هتطلع سهم فوق، ويا ريت اللي فوق بس، في سهم تحت عندك. السهم اللي فوق ده بتطلع حاجه اسمها ثرومبو بلاستين واخواته. اخواته دي لايك ايه؟ سبستنس. تاني يعني بيقول لك ان الديجنريت التيشو بتاعت الجسم بتطلع تيشو ثرومبو بلاستين، وثرومبو بلاستين لايك ايه؟ سبستنس. الثرومبو بلاستين لايك سبستنس دي تبتدي كوجيليشن كاسكيد بقى اللي انتوا بتكرهوه في الفسيولوجي. تعالى على الخاصه يا ريت. يا ريت ده بس. مشكله الديجنريت التيشو بتطلع تحت حاجه اسمها فايبرينو لايك. عارف اذا كانت على ده بس كان الموضوع اتحل. في مشكله، في حاجه بتطلع من تحت اللي هي فايبرينو ايه؟ لايك. نبتدي بقى القصه. ثرومبوبلاست لايك سبستنس بيحول البروثرومبين الى ثرومبين. هتقول لي انا مش هفتكرها. برو يعني بريكرزر، يعني ده اللي يتحول لثرومبين. يعني برو هيتحول الى ثرومبين نفسه. يبقى انا ترتيبه كده، بروثرومبين تحول الى ثرومبين، والثرومب كسر الفايبرين او حول الفايبرينوجين. جين يعني جينيريتور، يعني جين اعرف انها جين يعني هيطلع حاجه. فايبرينوجين هيطلع لك فايبرين. في كلام ورايا؟ يبقى الفايبرينوجين هيطلع فايبرين. ايه الفايبرين ده؟ فايبرين نتورك تسد لك البلاد فيسل. يا فرحه ما تعمل، عارف اللي هيحصل؟ يطلع فايبرين لايسس تداوي بيه الفايبرين وتحوله الى فايبرين ديجريديشن برودكت، يعني نتائج تكسير الفايبرين. عيد القصه تاني واوريك شوف المهزله اللي هتحصل في العالم. بيقول لك ان يا ريت يكون ده بيطلع بس. ثرومبوبلاستين وثرومبوبلاستين لايك سبستنس بيحول البروثرومبين الى ثرومبين، والثرومبين يحول الفايبرينجين الى فايبرين. يسد بس ما بيفضلش، يطلع عليه فايبرين ولايسنس تدور وتروح محوله لك الفايبرين. ايه اللي بيتحرق قدامك؟ في حاجه بتتحرق ولعت فيها نار وقاعده تتحرق وتخرب. ده ليه؟ طول ما في ديجنريتد تيشو، طول ما في فايبرين لايسنس بتدور ده، هيحصل ايه في الفايبرينجين في الجسم؟ يل ومين يزيد؟ فايبرين ديجريديشن برودكت. طيب الست دي بقى عشان كده بتسموه اول اسم. فكر كده كونسامبتيف كواجيلوباثي، يعني ايه كلمه كونسامشن؟ استهلاك لده. يبقى اول اسم اهو كونسامبتيف كواجيلوباثي، استهلاك الفايبرينو فايبرينو. الاسم الثاني هايبو فايبرينوجينيميا، صح ولا لا؟ اهو هايبو فايبرينوجينيا. امال دي اي سي يعني ديسيمينيتد انترافاسكولار كواجيلوباثي، يعني ايه كلمه ديسيمينيتد؟ انترافاسكولار جوه البلد كواجيلوباثي باثولوجي كواجيليشن فاكتور. بصراحه السكه دي عمرها ما هتقف، كل شويه بتحرق الفايبرينوجين وبيزيد مين في الدم؟ فايبرين ديجريشن بروتين. دي مأساة، العيانه ما عندهاش فايبرينوجين عشان توقف اي بليدنج، يعني تيجي تحط لها ابره كده تقول لك دم قاعد ينزل، خلص ده خلاص فايبرينوجين. يبقى الموضوع تاني ما واحد يغتني يقول لك كونسيل اكسلنتر هيمس، ازاي بيعمل دي اي سي؟ تقول له ايه؟ الديجنريتنج تيشو تيوبرات بيطلع ثرومبوبلاستين لايك سابستنس وثرومبوبلاستين، وفي نفس الوقت بيطلع ايه؟ فايبرين لايك. ده بيحول الثرومبين الى ثرومبين، والثرومبين بيحول فايبرينوجين الى فايبرين، والفايبرين يدوب في الفايبرين لايسن ويتحول الى فايبرين ديجريديشن برودكت. مين قال عشان ما اقولش انفستيجيشن فايبرين؟ مين ذات فايبرين ديجريديشن برودكت كده؟ دي اول اربع اجزاء. طيب السادس ليه كلمه اكسترن؟ يعني ايه معنى كلمه اكسترن؟ بيقول لك ان الاكسترن بيتحد مع الفايبرينوجين ويعمل انكتيف كومباوند. ازاي؟ كل لما تنقي الازاز الدكسترين يدخل يتحد مع الفايبرينوجين يخليه مخنوق مش عارف يشتغل. كل لما تزود الازايز كل ما يحصل ريسك فايبرينوجين في الجسم يتنتج اكتر. فما يسالك ازاي الدكسترين بيعمل هايبو فايبرينوجين؟ تقول له ايه؟ فورم انكتيف كومباوند مع فايبرينوجين. ده ميكانيزم ثاني خالص. عشان كده بيقول لك انقي الازازه. حقيقه احنا بندي ازازه واحده اذا فين ماكسيموم، بس اذا اديت اكتر هتخلص على ايه في الجسم؟ فايبرينج. يبقى ليه تاني اكتسبها؟ عشان بيعمل ان اكتف كومباوند ويز فايبرينج. تعالوا بقى للسيبتك شوك. سيبتك شوك كلمه ايه؟ توكسنز. طلع ان التوكسنز بتستيميوليت الريليز بتاع دول اللي هم مين؟ ثرومبوبلاستين من اي تيشو بقى مش ديجريتد وفايبرين لايسز. دي بتقال لك ازاي السيبتك شوك بتعمل دي اي سي اهو. قول له التوكسن بتطلع ثرومبوبلاستين وبتطلع ايه من تيشوز فايبرينولايتس. كده عرفنا واحد واحد. احنا خدنا مد ابوش ليه بيجي تحليل؟ عشان الموضوع ده. طب انترا ترام فيتا ديتا مناخ ده برضه اما اجي في حصه اللي بعد لعب جايه كونسيلد اكسنتال هيموريج هتشرح لي مين برضه؟ الدي ار سي. عشان كده عندك سبع مواضيع في المنهج، اول ما يقولك بتشرح موضوع اسمه ايه؟ الدي ار سي. كده انا خلصت الميكانيزم دايجنوزيس. ايه بقى الدياجنوز بتاع الدي اي سي؟ هيستوري وساين دي مش هتسمع. ليه بقى؟ هيستوري وساين دي مش هتسمع ابدا. واحده تقول لك هيستوري اوف ذا كورس، ده انا لخبطني بالميت بقى له اكتر من اربع اسابيع، ده انا عندي انفصام في المشيمه وقال الدكتور قال لي ريحي خلاص. انا عندي اسمه سقف والبيبي ميت وقال لك طب نعمل فول اب عشان يبان النار. يعني هتقول لك حاجه من اللي احنا كاتبينه، اتنقل لي دكستران كتير وبعد كده حصل ايه؟ تقول لك بقى حضرتك نافوره الدم ايه بقى؟ حصل ايبنتاكسس بتنزل من مناخيرها، حصل بوسبارتم هيمرش بعد ما نزلت البيبي نزلت يزيد نافوره، هيماتوريا يعني البول بقى لونه احمر. اتاكد اروح جايب ابره خلاص واشق البحر بدل ما اشق البحر. انت كده كده عينه دي هتكتب لها ايه؟ محلي. اروح اعمل لها ايه هنا؟ كانيولا. يقول لك وانت بتدخل الكانيولا هتلاقي البليدنج مش راضي يقف، حتى تعمل كومبريشن كده ان شاء الله 10 دقائق تشيل ايدك تلاقي الدم ايه؟ قاعد ينزل. يعني بيرزستنت بليدنج فروم بانكتشر سايد، يعني الحته اللي انت دخلت فيها الابره بتنزف متصل بيرزستنت بليدنج فروم بانكتشر سايد. مش محتاجه تجاوز واحده بتركب لها الكانيولا في الحوادث الممرضه بتقول لك الدكتور ان يزيد مش راضي يقف، يبقى غالبا الموضوع اللي قدامك ده مين؟ دي اي سي. هو الشطاره بقى مش دول الانفستيجيشن، الانفستيجيشن بتاعت العيانه دي يعني دول مش هسمعها مش مهمين، انا يهمني الانفستيجيشن هسمعها. بالعربي سرعه نزف وتدلق عملتوها انتوا زمان في الشغل المذكره، كنت تيجي تروح شاكك صباعك بابره زمان، وحتى بتلاقي البنات يقول لك الاول ايه شكوري خلاص تعمل كده وبتاع، وبعض الولاد برضه خلاص يقول لك ما اقدرش اشك نفسي لا يمكن خلاص، فانت بتجيب ابره وتروح شاكك صباعك وتروح جاي حاطط النقطه الدم دي في ورق نشاف وتقعد تعمل كده لغايه ما تلاقي الدم واقف او تشوف بيقف وقت قد ايه، ده اسمه سرعه نزف bleeding time normally within 1-3 minutes. هذا ديك النورمال، يعني اي واحد يتخبط او يحصل له يعني عمليه الابره كده وحصل bleeding يقف في خلال قد ايه؟ من دقيقه لثلاث دقائق. طيب ايه بقى تجنط اللي هي coagulation time؟ عملتوها برضه، كنت بتجيب نقطه كده وتحطها على سلايد وتيجي بسلايد تانية أو إبرة وتقعد تعمل كده في النقطة، شوف خيوط هتعملوها إن شاء الله في الامتياز. لما تبقوا امتياز اوعى تاخدوا فاسكولار، دي نصيحة وأنتم حرين، اسمه فاسكولار سيرجي، في ناس تحب الحتة دي أوي، تلاقي واحد عامل امبيوتيشن خلاص وأنت بقى قاعد نبطشية مهببة يسيبك النايب يقول لك أنت عارف هتعمل إيه؟ تقول له إيه؟ تجيب ايدين الراجل بيكون عنده هيباتايتس وايدز وبتاع فاهم ايدين، تروح عامل ايه؟ تخرمها كده وتحطها على قعر الايه؟ الانبول بتاع الفريق، تحط له نقطه دم وعنده هيباتايتس مش مشكله. المهم اروح جاي وامشي في الايه كده، امسك الابره واقعد اعمل كده طول ما انا ماشي، الاقي خيط اتكون، اشوف الديوريشن قد ايه. نفترض انه الكواجليشن ما حصلش، اروح مدي الانبول واجيب نقطه واقعد ماشي بقى طول الليل ما بطشيه. انا جربتها مره رحت محول خلاص فاسكولار ده هتعيش وهيجي لك لا هيباتايتس لا ايدز بس، يبقى انا عندي بلاها كواجليشن تايم من 3 ل 8 دقائق. انا مش عارف الناس ازاي عايشه، اسم الصراحه كئيب وكل قطع رجليه وقطع ايدي بقول لك اسم مرعب. يبقى الكواجليشن تايم من كام لكام لحد الثالث من ثلاثه اول ما يتكون ايه؟ فيلامنت. هل دي محتاجه معمل؟ يعني انت بتسمع 10 حوادث، روح شاكك العيانه وشوف هيقف قد ايه وقت قد ايه، او حط نقطه وابتدي اعمل كده، ايه المشكله يعني؟ في بقى ناس يقول لك طب عايزين نتقل، فروح اعمل ايه اللي جاي؟ يقيسوا الفايبرينجن، تفتكروا هيطلع ايه؟ واطي اقل من كام قلنا؟ 100 كيلو ملي جرام بير سنت. طيب الفايبرين ديجريديشن برودكت هلاقي ايه؟ زايد. نيجي بقى التست في العيون بيحبوه جدا اللي جاي، تست عمره ما بيتعمل، يقول لك بيت سايد تست. يقول لك ايه؟ بيت سايد تست. عارف يعني ايه كلمه بيت سايد؟ يعني جنب سرير العيان، بيت سايد تست. اسمه عندك ايه بقى؟ فينر. فينر صح كده؟ سؤال مالي برضه، هي في اي اي صح؟ مش مشكلة المهم انه فيلر خلاص؟ أخيرا فيلر تيست أو اسمه الثاني كلوب أوبزرفيشن تيست. دي ثلاث أسماء، إحنا عندنا في مصر يعني بيسألوه السؤال ده بيت سايد، مش مكتوب. يقول لك بيت سايد تيست أو فيلر تيست أو كلوب أوبزرفيشن تيست. تقول له بقى ده علوم زمان مش عارف فاكرين ولا لا، يقول لك نحضر أنبوبة ونضع بيها قليلا من الدم 10 مللي ونجيب دورق بهنا كل ده معانا بتمر بالدم. تاني يبقى ناخد انبوب الاختبار ونضع بيها قليلا من الدم 10 مللي نحطها في دوره فيه ماء عند 37 درجه مئويه. يقول لك بعد كده بقى نسيبه 10 دقائق المشاهده. بعد ما نسيبه 10 دقائق يقول لك ميل الانبوبه، معانا بتمر خلاص بعد 10 دقائق اروح ماسك الانبوبه وميلها. إذا مالت وتكونت كلوب يعني حصل كلوب يبقى الفايبرينجن شغال ايه؟ كويس؟ صح؟ طب ما حصلش كلوب بعد 10 دقايق يبقى الاستنتاج مفيش فايبرينجن، يبقى نو كلوب نو فايبرينجن. طيب إذا حصل كلوب بعد 10 دقايق يا ريت تعمل تيست تاني، تستنى بقية الساعة وتميل الأنبوب، خلاص يعني بتموت كل ده ساعة وروح مميل. إذا دابت يبقى في مواد اسمها ايه دوبتها؟ طيب ايه اللايزنج؟ يبقى استنى ساعة إذا حصل ديزولف يبقى فيها فايبرينو لايزنج. عايزه بقى بس باي انجلش خلاص؟ هنجيب تيست تيوب ونحط فيه 10 مللي لتر بلاد ونحطه في ووتر بار 37 ديجري سنتجريد وبعد 10 مينتس حميل الانبوب خلاص؟ إذا حصل كلوت يبقى فيه فايبرينوجين استنى بقى الساعة، ما حصلش يبقى ما فيهاش اصلا تبقى مصيبه يعني. اذا كان فيها كلوت استنى ساعه ثابت يبقى اكيد في مواد اسمها فايبرين وين اسم ممتاز عرفك حاجتين عرفك في فايبرينجن ولا لا عرفك في فايبرين لايسز بيعشق ولا كنت قاعد تقول كده واحده افتكر بقى ايام زمان بقى نحضر كوبا من الزجاج وحاجه زي يبقى احنا عندنا ده اسمه ايه تاني بيت سايز تيست او بينر تيست او كلوت اوبزرفيشن تيست في اخر عنوان عندي علاج العيانة دي ايه العلاج بتاع الست دي الترتيب اللي عندكم ده انا عايش فيه دي عشان ما تنسوش انا كنت وقتها نايم جونيور وكان الامتياز ما جوش منين فكتبت فيهم كلهم شكوى خلاص كده ما تتقل ده ما لقيتهمش تكتب إشارة كده وانتوها تمرجوش وانا للبيت يعني أصلهم هما بيشيلوك هما بلاك كارير ان انا بقى نايب واشيل كمان خلاص فلا رحت كاتب شك وبعمل مسكوني انا بيبصش كده فين الامتياز مفيش تعالي عليا قلت له ايه في كنت بقى البلط وكان لسه الكرنيه الابيض بقى حاجه ثانيه خالص فالمهم راح قالوا لي شفاز الحرب قالوا لي العيله ديت عندها دي اي سي قلت لهم طيب وماله فين راح قالوا لي بص هتروح تجيب لها فريش بلاد ترانسفيوجن اسمه ايه فريش بلاد ترانسفيوجن جنب المعمل الرئيسي ها فريش ليه فريش يعني within 24 hours بيسموه بالعربي بتاع يومه في عربيات بتتعرف بتخرج كل يوم الصبح تلم دم اوكي طب انا غلط اذا خدته في نفس اليوم اسمه فريش اذا عدى عليه اكتر من 24 ساعه اسمه اول حد يعرف ليه اجيب فريش الفريش مليان الكواجوليشن فاكتور وانت عدى عليه 24 ساعه خلص خلاص يعني نفترض ثاني يوم ولا ينفع لازم within ايه 24 hours فالمهم رحت بنك الدم ودخلت بالبلطو بالكارنيه قلت هيحترمني انا نايب رايح اجيب المهم رحت داخل بقول له انا عايز فريش بطل مسلين اربع اكياس قال لي ليه؟ قال لي ما عنديش على فكره حتى الثلاجه قدامك انا ما كنتش اعرف الثلاجه ده انت شفتها ضخمه جدا لا يمكن تعرف بتاع يومه ولا مش بتاع يومه المهم ان الراجل بيخزن اللي عرفته بعد كده الفريش ده حد من اهله حصل له حاجه خلاص او يبيعه ده احنا ما بندفعلوش حاجه خلاص فاهم يعني راح تجي له العين فريش اه خد 80 جنيه روح سايب له 20 جنيه بقى 100 يعني هم كانوا بيظبطوا الموضوع قال لي ما عنديش مين قال لك انا عندي راح فاتح الثلاجه بص حد ولا هي ولا فاهم حاجه قلت له خلاص رحت لك ما رجعت لهم قالوا لي طيب كان ما فيش فايبريشن وقتها في المستشفى ازايز كده ازازه جرام قالوا لي روح جيبهم بره من الاصل ايه بره اسمه فايبريشن ازايز كانوا طالبين كام ازازه من 4 ل 10 ازايز يعني من 4 ل 10 كام جرام وادوا لي فلوس وقالوا لي روح خلاص كان مديره المستشفيات روح واشتري انا قلت برضه البنطو ممكن يعمل حاجه والكارنيه الابيض ادخل الصيدليه في فايبرينشن لا ارجع اعمل كده هي بتبدا مخدرات ولا فايبرينشن المهم في الاخر جبت في الجزائر كان في عز الصيف رحت داخل على الاتحاد اللي صليت الاتحاد رحت داخلها هناك بقول له في فايبرينشن كان فاكره ليا قال لي اه في ده في فرحت في فايبريشن قال لي اه كده فين فالمهم رحت رايح واخدهم ورجعت بدون قرض ثاني طبعا هم كانوا عايزين قد ايه؟ من 4 ل 10 راحوا قالوا له معلش قالوا لي معلش روح بنك الدم ده كان يوم اخبار روح بنك الدم ده جيب لنا فريش فروزن بلازما عشان كده انا مش ناسي الترتيب يعني فاهم؟ فريش فلو فروزن يعني فريش دي اجمل حاجه عملوها في يومين دي بتبقى تلج ساعة وبيديك منها بالهبل خلاص يعني بتقول له خد 10 خد 20 في منها لونها اصفر كده هتاكلوها ان شاء الله لما تاكل فيها كيس بتاع صفرة كده وتلج حط واحد في الجبدة في البلطو واحد في الجبدة واحد في الجبدة وتحط اتنين جوه كده وتمشي تكييف خلاص الحل فريش فروزن بلازما يعني فيها كوريجيليشن فاكس مجمدة تلج طبعا فيها نوع اسمه دبل سبرنتس وفي نوع تاني اسمه تريبل سبرنتس ده اغلى ايه تريبل ده يعني كميه الكواجيليشن فاكتور تريبل وده كونسنتريتد كام ده دبل فطبعا ده احلى من ده في اسمه تريبل وفي ايه دبل الثاني كيف بالهبل فقالوا لي بقى العيله بتموت معلش روح بنك الدم كده ما كنت هناك خلاص روح جيب اولد بلاد ترانسفيوجن ايه فايدته بقى في الوقت ريبليس هي تنزل هنحط هي تنزل هنحط لها لما تموت مالهاش حل يبقى انت بتعمل اللي عليك اول ذا بلاد ترانسفيرت تو ريستور فوليوم بس يا فخر بقول لك عيان يعني بتعمل اللي عليك برضه لو كنت انت كنت ما تسيبونيش عدينا هو يبقى اول حاجة فريش بلاد ترانسفيوجن اثنين باي بريدنشا ثلاثة فريش فروزن بلازما اولد بلاد ترانسفيوجن. في حاجة اجمل اسمها كرايو بريسيبتي دي ده مستوى عندكم لما زودها لكم اسمها كرايو بريسيبتي الكيس بحوالي 300 جنيه ده عبارة عن ايه نكتب concentrated coagulation phase صراحة كيس ممتاز مليان كواجيليشن بس غالي بيتباع من بره مش راس عيني يعني احنا روحنا اشترينا كيسين من ده هما اتفقوا اللي هو اسمه ايه كرايو بريسيبيتي كونسنتريتد كواجيليشن ده بالنسبه للمانجمنت الامتحان بنفس الطريقه قال لك فريش بلاد فشل تعمل ايه فايبرين فشل فريش فولد فشل اولد بلاد وما تنساش الان بي اجملها كونسنتريتد كواجيليشن فيت اسمه كرايو بريسيبيتي. في بقى سؤال هنا انت لما تدي 10 جرام هيزودوا العيانه كم ملي جرام تستنتج؟ احنا قلنا مش الليفل بالملي جرام هيزودوها نكتب 25 ملي جرام تستنتج يعني غير اللي انت متوقعه اصل انت تقول 10 جرام ده ممكن يوصلوها 200 خلاص؟ لا واوعى في الامتحان تلخبط نفسك انت بتدي بالايه؟ بالجرام بتهتم بالايه؟ صح ها؟ عشان في الامتحان وانت بتكتب كده تقول ايه ده؟ هنكتب الجرام اول مره تكتشفها وانت في الامتحان وتلاقي ملي جرام ده انا غلطان روح كاتب بقى لحد ملي جرام او يعكس هلاقي بالجرام في الدم فبعد اذنك انت بتدي بالجرام ها بيعلى في الدم بالايه؟ بالملي جرام في الدم لما نبدأك عشان غلطه فيها نيجي لاخر بقى سؤال نفترض ان الفايبرين لايسنز اللي عندنا هم لقوا كده ان ال 10 جرام بعضهم ما هو بيحصل ميتابوليزم في الليفر وبتاع اللي بيفضل منه كام ملي جرام في الدم؟ 25 ملي جرام حتى لو ما بيزيد قد ايه بعد ما ادوها 10 تاني؟ نعم هانت خلاص لا قربت الموضوع صعب قوي يعني هو هيموت بعد ما يموت الله يموت بنتي تكمل انت كيف وفي نهار يعني مرة لا اصلا لما تنسى ده يموت الام كياس كونسنتريتد كوجنيشن فاكت تتباع 300 جنيه نعم بتديها لك في اي مرحله من دول يعني مش بيبقى معاك فلوس 300 جنيه وانت اللي هتدفع هم دكاتره كبار انا سامعك بعض الحته خد السؤال جنب السامعك نفترض الفايبرينو لايزن عالية حد انت فايبرينو لايزن للحفظ الاسماك دواء اسمه تراسيلول والدواء الثاني اسمه ايكا ايكا ده اختصار ايه؟ ابسلون ابسلون امينو كابرويك اسيد اه مكتوب الاسم ده اسمه ايكا ابسلون امينو كابرويك اسيد كله موجود ما عدا ده كرايو بريسيبتيد يبقى لو ابسلون امينو كابرويك اسيد اسمه ايكا اختصار معترف بيه يبقى لازم لا ايكا لا اما ايه تراتيلول. تعالوا بقى كده انا خلصت الدي اي تي اللي هو اطول واحد النهارده تعالوا بقى الحته الصغيره اللي تحت امنيتك كلمه انجليزي اكتب شفوي فايت امنيوتيك فلويد امبوليزم شفوي كده لازم منهج ايه؟ هي متذكره لا طبعا حتى ما بدناش اكتر من ساعه كده ست ساعات ثانيه هخلص الفرق مش دعوه امنيوتيك فلويد امبوليزم عايز رأيي ده الليزر بتاع واحد كل 150 ألف عيان ايه ده؟ ربنا حاضر طب استحي وخليه زي كده حر قوي كده حر كده حر مين مش عايز كلام. أنتيوتيك سليمان إمبوليزم إسرائيل واحد كل 150,000. تخيل ده حصلت معاك انت، طب انت من النوع المحظوظ خلاص، تخيل ربنا اختارك من 150,000 حاله ان عيله تموت معاك من امنيوتيك سليمان إزرائيل، يجي ياخدها ويمشي. حصلت مع دكتور عندنا نحس وهو بيولد عياله، قال احلق حلق وقام بعد كده خلاص مشي. حقيقي طلع امنيوتيك سليمان إمبوليزم، بيقول لك حاله ولك من 150,000 حسن سبالي غير. شوف شروطه عشان تعرف ان كلامي صح. وريت الديفينيشن بتاعه بيقول لك ان الامنيوتيك فلويد اند اتس بارتيكولات ماتر. يعني ايه بارتيكولات ماتر؟ يعني ريت بس الميه، لا ده الميه ومعاه شويه حاجات بارتيكولات ماتر اللي هم ايه بقى نكتبها هير اسمه لانوجو هير. عارفين الشعر بتاع البيبي ده الفيتر اسمه لانوجو هير. ميكونيوم اللي هو الستول بتاع البيت، غير كده كمان فيرنيكس. ايه الفيرنيكس ده؟ الفيرنيكس اللي هو مغطي البيبي لونه ابيض كده بعد الولاده، تبقى سكريشن كده لونه ابيض بيزفرط البيبي، يبقى الفيرنيكس مع الميكونيا مع الهير مع الامنيوتيك فلويد دخل فين بقى؟ انتو ذا ماتيرنال سيركيليشن. طبعا دي مهزله، يعني اذا الحاجات دي دخلت في الدم بتاعه الام ممكن عادي دي تموت في وقتها. السؤال بقى ايه شروطه؟ يعني ايه شروط الموضوع ده؟ اهو رسم عندك على ديك اليمين ثلاث شروط، شوف عشان تعرف انت نحت قد ايه حصلت معاك. ادي الكيس اهو وادي البيبي بالشكل ده كده. لازم ثلاث شروط. ايه هما الثلاث شروط؟ اول شرط لازم يكون في قطع في اليوتراين فين، يبقى ده اول شرط اهو رقم واحد تير ان يوتراين فين ده موجود في الماي ميتر. قال قدامه بالظبط، قدامه بالظبط قطع في مين؟ في الممبرين. يبقى رقم اثنين تير في الممبرين، مش في النحس، يعني قطع هنا وجنبيه قطع في الممبرين. كفايه كلامي ما لقيتش راجع من اليمين رحت للشمال. مش عامل حاجة خالص. واحد بير في الانتراين بين وحصل قطع في الممبرين في نفس المكان. بلس ثلاثة زيادة في الانترا يوتراين بريشر. شوف الثلاث شروط. الثلاث شروط دولت ليه؟ بيقول لك عشان المية بالبلاوي اللي معاها تدخل جوه الماتيرنال سيركيليشن. يبقى عندي ايه هم الثلاث شروط اللي حد سالك عشان يحصل امين فيود امبريد؟ واحد يوتراين بين تير قدامه، تير في الممبرين مع زياده في الانتر يوتراين فيش. ايه الحاله اللي في المنهج فيها الثلاثه دول؟ نكتب كونسيلد اكسنتال هامرج. ليه بقى؟ هنعرف في الكونسيلد اكسنتال هامرج ان البلاسنتا بتبقى سيباريت شويه والبريشر جوه جامد جدا وممكن يكون في قطع في اليوتراين وول فيدخل الميه جوه السيركيليشن اللي هي كونسيلد اكسيدنتال هامريج. دي الحاله الوحيده اللي ممكن تعمل الموضوع ده. سؤال بقى بيساله الدكتور طلعت عبد الهادي، هو الوحيد على فكره اللي بيفتكر في الامتحان. قلت له دكتور مش حد بيجي له في مخه الحته دي خلاص غيره. سال سؤال بقى له سنتين وكل مره يساله في كل راوند اللي هو السؤال اللي جاي ده. يقول لك انا هقول لك عيانه ماتت بعد الولاده على طول، تفتكر السبب بتاع موتها ايه؟ انا هقول لك سببين وتختار لي واحد. اول حاجه هتموت من ايه؟ ان يدخل الامنيوتيك فلويد يعمل كارديو فاسكولار كولابس. ليه؟ قفل البالمونري فاسكوليشن، يعني سد البالمونري فاسكوليشن فعمل كارديو فاسكولار كولابس. او يكون عمل دي اي سي لسه قليل. هو دي اي سي اتعمل ازاي؟ كونسيل اكسنتر ديجنريشن والامنيوتيك فلويد راح قفل بلاد فيسل عمل ديجنريشن ولا لا؟ وسترومبوبلاستين واخواته فايبريولايتس. تفتكر العيانه اللي ماتت بعد الولاده، يعني انا دلوقتي والد واحد وماتت دلوقتي، تفتكر السبب كارديوفاسكولار كولابس ولا دي اي سي؟ كولابس طبعا. في طالبه قالت له دي اي سي كان هيطلع يتم، عارف يعني ايه؟ يقول لها يعني الديشريشن هيتم وهي بتولد خلاص، ويطلع ترومبوبلاستين وهي بتولد، وتروح تعمل فايبرينجن والفايبرينجن يدور بالفايبرينجن كل ده وانت قاعده تولدي وبعدين ماتت. فطبعا اللي بيحصل immediate death من ايه؟ كارديو فاسكولار كولابس. ده سؤال دي اي سي ولدت ماتت immediate، تفتكر السبب ايه؟ اهو كارديو فاسكولار كولاب ده يعمل ايه بعد اسبوعين ثلاثه؟ انا بتكلم على ده ايميديت. يبقى اللي بيموت ايميديت ده اللي بيموت ليتر از دي اي تي عادي الاكيوت هايبر انفيرجن عشان شوك بس اللي هقولها وكده خلاص. شوك مش لازم تتقال النهارده. لا مش كبيره مش كبيرة يا جماعة بقى بلاش كبيرة وصغيرة ولا بعذبكم مش فاهم دي ايه. تعال على الشوك اكتب لي الديفينيشن اوف شوك. اكتب الديفينيشن اوف شوك مين اكتب الديفينيشن اوف شوك imperfect tissue perfusion وهفهمك يعني imperfect tissue perfusion. عرفتنا بقى imperfect tissue perfusion يعني ايه كلمة perfusion؟ بيقول لك ان احنا اي تيشو عندنا في جسمنا بيعدي جنب البلاط بيدي للتيشو اكسجين وياخد منها CO2 هو ده اللي بيسموه perfusion. يعني انا عشان اخلي التيشو ده كويس healthy لازم اخد منه CO2 واديله ايه؟ اكسجين. فبيقول لك ان الperfusion ما تمش صح يعني ما ادالوش اكسجين وخد CO2. ايه انواعه؟ اسماء بس. هايبوفوليميك مكتوب عنه اسمها بس يعني مراشق او كارديوجينيك او نيوروجينيك عشان سببها وجع او ايديوباتيك او بنوع او انستيك. في الاخر السيبتيك اللي علينا مين فيهم؟ السيبتيك. سيبتيك شوك بتتسال في كذا موضوع في المنهج زي بيربريت سيبتس احنا قلنا بناخدها في الجزء ده سيبتيك ابورشن كوريو انيولايتس الكلام ده اتقال في البيربريت سيبتس. ممكن في البوست اوبرتيف انفكشن. يبقى الاربع مواضيع دول فيهم سيبتيك شوك تاني يعني لما يجي الاربعه دول اشرح سيبتيك شوك. بيربريت سيبتس سيبتيك ابورشن كوريو انيولايتس حد فاكر يعني ايه ده؟ inflammation الممبرين كنا قلنا بيتكون من أميون وكوريو كوريو أميونايز post operative infection. septic shock بيحصل فيها ايه بقى؟ بيطلع toxins بتعمل ايه؟ الرسمة اللي عندك عشان تفكر نفترض ان ده capillary شو انا مكبر الكابيلاري دي ده capillary اللي هي الشعيرات الدموية يبقى انا عندنا الكابيلاري ده نفترض انه موجود في اللنج بتاعه العيان بيقول لك هيحصل فيه هيحصل فيها رابشر التوكسيد بتفرقع الكابيلاري فتعمل بالمونري ايديما في اللنج فتجيلك العيان ادلت ريسبيراتوري ستريس سيندروم. اذا حد سالك ليه انا ما بقدرش اخد نفسنا سيبتيك شوك تقول له ليه؟ عشان الكابيلاري بتفرقع في اللنج فيحصل بالمونري ايديما فالعيالة بيجي لها ادلت ريسبيراتوري ستريس سيندروم. هو في الاطفال اداكوا ايه؟ ريسبيراتوري ستريس بس اسمه ايه بقى؟ ادلت ريسبيراتوري ستريس سيندروم في الكبار. جوه الكابيلاري في ار بي سيز طلع ان التوكسين بتدوب بتفرقعها تعمل لها هيموليسيس فتطلع الناحيه دي بيليروبين وتطلع الناحيه الثانيه هيموسيدرين. البيليروبين يعمل ايه في الست دي؟ لا تفرط يعني جوندس. يعني لو حد سألك ليه العيانة عندها جوندس؟ حفلة سمع التنبيهات صح؟ دكتور ما هتضربي خلاص اللي هيضرب هنشيله. البيليروبين بيعمل مشكلة اسمها زي ما قلنا ايه؟ جوندس. العيانة بتتفرط. إذا سألك ليه تفرط؟ قول له رابشر أوف ذا آر بي سي طلع بيليروبين. طيب اما الار بي سي تفرقع وتطلع هيموسيدرين تعمل ايه؟ هيموسيدرين يقفل التيوبيولز رينال تيوبيولز ويعمل رينال ايه؟ فيلر. مفيش مثلا الناس اللي ما بيبقوش مش مذاكرين قلنا لهم ازاي يحصل رينال فيلر في حاله عندها سيبتيك شوك؟ قلت ايه؟ اما الهيموسيدرين يطلع من الار بي سي يسد التيوبيولز فيعمل رينال فيلر. اخر تو اكشن نفترض ان ده الجلد بتاع العيان طلع ان التوكسين بتعمل غاز ودايليشن يعني تلاقي العيان فلاشت. الشوك الوحيده اللي تلاقي وش العيان احمر هي دي. ليه؟ هتقول عشان التوكسين بتعمل غاز ودايليشن. اكسبشن لكل حاجه يعني اي واحده شفت تلاقي بين دي وشها احمر. ليه؟ عشان برضو دلاتيشن فبقت فلاش. اخر رسمة الهارت، التوكسين تروح تزود الهارت ريت. كان اقولكم في البطنة كل درجة حرارة بتزود الهارت ريت ازاي؟ عشر. هنا لا بقى تلاقي الهارت ريت معدي، يعني حرارتها قول 38 والهارت ريت 130. ايه اللي حصل؟ يعني الهارت ريت اوت اوف بروبورشن للفيبر. هيتقالك ليه؟ قول له علشان التوكسين دايركتلي بتزود الايه؟ الهارت ريت. عايزه تاني، وطبعا سبت الشوك ده اهم حاجه في الشوك. هتقول له واحد اسال وتجاوبه من غيره ليه اذر ريسبيراتوري ستريس؟ عشان بتفرقع الكابيلاري في اللنج بتعمل بالمونري ايدي. السؤال اللي بعده ليه جوندس؟ عينيها صفرا. عشان بتفرقع الار بي سي ويطلع بيليروبيك. طب ليه عندها رينال فيلير؟ عشان الهيموجلوبين ده تقيل وكبير بيجمنت بتسد التيوبيولز وتعمل رينال فيلير. طب ليه فلاشت؟ الدكتور بتعمل بعض دلاتيشن. اخر سؤال للهارت ريت اوت اوف بروبورشن تو فيفر، عشان دايركتلي بتروح ستيميوليت الهارت ريت. ده هيتشرح في المواضيع دي. اوكي، يعني زي ما بيرفرنس سيبتك شهر، سيبتك ابورشن برضه بشرح السيبتك شهر. تعالوا بقى ريد الكلينيكال بيكتشر اللي تحت. اي شوك في المنهج ليها كلينيكال بيكتشر ستامبل اللي مكتوب عنه. اي شوك، يعني انت لما بتيجي من شويه كنا قلنا جنرال اللي فاكر شوك صح؟ كان لازم تشرح ايه هي الشوك دي. اما تيجي في موضوع تاني زي البوستبارتم هيموريج لازم تشرح برضه الشوك. هتحفظ فايتال ساينز اتنين فوق واتنين تحت، وكلمة بي سي او. يعني ايه بي سي او؟ قولي ستي جوي ما بنستخدم البي سي او في حتة مرة شات كلام جانبي بعد اذنكم. احنا عندنا الفايتال ساينز اتنين فوق واتنين تحت. حد يعرف ايه اللي بيزيد في الفايتال ساينز في الشوك؟ لا تمتلك شغلة الكلام ده غلط. I'm going to go to the hospital. البلس بيبقى ثريدي. عارف يعني ايه كلمه ثريدي؟ ثريدي يعني رابط سريع جدا وفي نفس الوقت ديكريز ذا فوليوم. يعني تيجي تحط ايديك على البلس كده في ده صواريخ ثريدي تي اتش ار اي اي دي واي ثريدي. حط ايديك كده تلاقي البلس سريع جدا فيري فينت زي ما بيقول، اللي هو ايه فيري رابط سريع جدا وفي نفس الوقت ويك فوليوم. عشان كده بضطر اجيب سماعه واحطها على القلب اسمه ايبيكال بلس. حتى بنقول كده في البطن ما حسيتش البلس في ايديها، جيب سماعه وحسه على البطن. طيب ده بالنسبه للبلس. طب ليه بقى ثريدي وسريع؟ عشان يعوض التيشو بيرفيوجن اللي قليل، بيعمل هايبر دايناميك سيركيليشن. طب الريسبيراتوري ليه ثريدي؟ تلاقيها بتنهج. ليه؟ بيحصل اني رابط ميتابوليزم جوه فبيطلع اسيدوزيس لاكتيك اسيد. فطلع ان الريسبيراتوري ريت بيزيد عشان توش اسيدوزس. يبقى اذا حد سالك ليه الريسبيراتوري ريت ده توش اسيدوزس؟ عشان اني رابط ميتابوليزم اللي حصل. ايه اللي قال له بقى؟ بلاد بريشر وايه؟ وتمبريتشر. السؤال حاله واحده بس التمبريتشر بتاعه حد يعرفها؟ يعني كلهم بتقل ما عدا حاله واحده سيبتك شوك عشان انفكشن. يبقى لما يجي لي اي نوع من الشوك هم اربعه، اثنين فوق واثنين تحت. بلس ريسبيراتوري زاد، بلاد بريشر وتمبريتشر قل. امتى التمبريتشر بتزيد؟ هترد تمام؟ سيبتك شوك. تعالوا بقى لكلمه بي سي او. بي بالور العيانين بيبقوا بين ليه؟ طلع ان ربنا بيعمل ميكانيزم في البيت قبل ما تروح المستشفى. يعني لو افترض دلوقتي عيان قاعده في بيتها وجالها شوك، بيعمل كلمة بيسموها ريديستريبيوشن. ايه ريديستريبيوشن؟ ده الحكمة في ربنا. يقول لك ايه الأورجن المهمة اللي في الجسم؟ الهارت والبرين. بعدين يقول لك الجلد ملوش أهمية. فيعمل له برضه ايه؟ كونستريكشن عشان يحول دم للحتة دي. الماسلز يقول لك مش مهم، خليها فتيج مش قادر تتحرك. الكدني مش مهمة، فيقل البول. يعني بيجي ثلاث أماكن بتتدمر على حساب البرين والهارت. هما مين؟ سكين مصل و زي بقول له الكيدني. فيقول لك ليه فالر؟ تقول له عشان حصل كلمة اسمها ريديستريبيوشن، حصل فاز كونستريكشن، بيعوض البرين والهارت انه يقفل الضغط بس بتاعت الجن. مين العالة الوحيدة اللي في نشط؟ لسه قايلينها برضو سبت ايه؟ شرق حرف سي، دي سي او سي كولد سويت وسيانوزس. ايه بقى كولد سويت كمان؟ اذا شفت واحدة شوك هتلاقيها بتعمل كده ترتعش خلاص، وفي نفس الوقت تعرف حاجتين ما تكبوش على بعض. يعني واحدة بترتعش من ساعة وفي نفس الوقت بتعرف، تفتكر السبب ايه؟ الاوتونوميك نيرفر سيستم حصلت السيرفس خلاص مش عارفة حر ولا تعب، فبنجيب بطاطين ونغطيها عشان ما تفقدش الايه؟ الحرارة اللي هو السويت ده. يبقى كولد سويت سببه ديستربنس في الاوتونوميك نيرفر سيستم. الاسباب دي مش مكتوبة. يبقى ليه كولد سويت؟ عشان الاوتونوميك نيرفر سيستم حصل له كلمة ايه؟ ديستربنس. ليه سينوس؟ بريفرال سينوس اللي هي تزرق ورجليها تزرق. ليه؟ عشان برضه ديكريز الاكسجين اللي هو حصل برضه كونستريكشن عشان كلمة ري ديستريبيوشن. اخر او اوليجوريا. ليه اوليجوريا؟ عشان الكيدني وقفت البول يبقى برضه ليه ديستريبيوشن. اذا حد سالك قول لي كلينيكال بيكتشر في حته المنهج اهي، اتنين فوق واتنين تحت وكلمة بي سي و حرف البي فالور في كولد سويت وسيلوزس اخر حاجة هو كوليجوري. كده وصلنا للهيلث شوك ميجر. هنكتبها وكده بخلص الشوك تريتمنت بتبلي انتي شوك ميجر. وكفاية كلام، كفاية كلام. يعني الخلف ده خلف الصفحة دي. ما انتو ده كنتو انا سامع كلام ورا وده يبص ده ده فده انتو كنتو تهدو فانا زمان خلصت العشر ده ورا بتاع. فور بيز A B C D انا هنفضها كده الانتي شوك ميجر. فور بيز A B C D A for visa. أي واحدة شوك بتحصل في استقبال مصر رغم التصميم ليك، قالك في عين شوك بيعملوا إيه؟ بيجرب أنبوبة كده لونها أبيض عشان يحطها لها في بقها اسمها إيرواي. ليه؟ عشان الطنك ما يرجعش على ورا ويقفل لها السك. فيقول لك أول حاجة رقم واحد يكتبها بحرف البي بيتنت إيرواي. بيتنت إيرواي حتة بلاستيكية كده لونها أبيض بنجرب نحطها لها فوق تانية كده عشان الطنج ما يرجعش، واضمن ان فيه اير ايه؟ اير واي بلس جود اوكسجينيشن. بيبقى فيه جهاز كده اسطوانه اكسجين وماسك او ده قسطره كده كبيره كده كاتيتر تحط في الهواء وانا هتطلع الاير واي وندخلها اوكسجين عشان السيلوز يختفي. اثنين بوزيشن. ايه بوزيشن؟ الوضع بتاع العيان. انت اي واحده تبقى شوك في الشارع او اي حد شوك بتعمل ايه؟ ترفع رجليه شويه عشان تزود ايه؟ الدم اللي رايح للبرين. يعني روح ادي راسك كده ورجليها كده ارفعها كام درجه؟ 30. ده الوضع ده هتعرفه اسمه ترندلنبرج بوزيشن. يبقى البوزيشن اللي هو تاني فيه اروح رافع رجليها كده شويه. حصلت معايا وانا كنت في سنه ثالثه كنت باخد درس عند الدكتور بس مش فاهم اسمه. المهم الدكتور ده لسه بيدي لغايه دلوقتي راجل عجوز جدا هتقوله بالديه خلاص السنه الجايه ان شاء الله. الراجل ده انا فوجئته لسه بيدي، قابلته مره كنت بدي في حته بعيده كده رحت داخل لقيته قاعد في اوضه قلت له مش ممكن خلاص لسه عايش لغايه دلوقتي. الراجل بيقول لك كان ايام ما كان بيديني كان خلاص هيموت. المهم جالي مره في البيت لوحدي بيراجع لي ومش في طب عندنا طب الارض. المهم راح جه عندي وبيراجع لي جلديه وشويه بقى فبقول له قاعد على المكتب يعني ايه بترفع؟ قول له الراجل ده هيموت هنا دلوقتي يعني رفع كده بوم يا نهار ابيض. رحت ماسكه قلت له قوي يعني كنت بروح جدا رحت ماسكه من رجليه عملت كده زي البيت حته بتاعه صغيره كده خلاص مسكته كده البيت. الراجل صحي لقى الدنيا مقلوبه رحت مرجعه خفيف جدا يعني ده. لما رجع بقى وفاء قال لي اصل بقالي يومين ثلاثه ما كلتش. اه والله رحت جايب له سندوتش لحمه عادي شغال. الراجل ده طبعا الرياكشن بتاعي غلط يعني مش حد يقلبه قوي كده. ولما قابلته قال لي قدام الناس فاكر عن 1900 اما قلت له طبعا فاكر. ها فالراجل ده بصراحه لغايه دلوقتي هيديك وهيشفي واحنا هنموت وهو هيشفي. ده هو بالنسبه لايه؟ يبقى برفع رجليه كام درجه؟ اتفقنا 30. ثلاثة patient is warming بجيب بطلية اسمه مأمون دكتور مأمون خلاص طالما انتوا عايزين patient is warming قابلتوه فكروا patient is warming ازاي برفع رجليها كده احنا قلنا وروح مغطيها بطاطين ليه عشان ما تفقدش فلويد لان عايز احافظ على الفلويد اللي جواها بدل ما تبقى هاي فوليميك كمان اربعة بين كيلر وايه بين كيلر مورفيا نوع مورفين حد يعرف دي احطها في انهي نوع من الشق اللي هي رقم اربعة دي الوحدة نيوروجينيك يعني كلهم يتكتبوا اول ثلاثة في نيوروجينيك ازود بين كيلر تعالوا الحرف الايه انتي بايوتيك الانتي بايوتيكس ما تنساش لازم يبقى نوت نيفروتوكسيك تفتكروا في انهي نوع من الشق الانتي بايوتيك طب وليه نوت نيفروتوكسيك عشان هي بتعمل رينال فيلر بص الدواء الوحيد اللي عمره ما بينزل في الكلى انتي بايوتيك ووزعوه علينا وبيديه لغايه دلوقتي اسمه سيفوبيد وده بصراحه ممتاز وحقن 1 جرام بنديه دلوقتي لكل انا بدي اعرض سيف حتى اقول لك احلى حاجه في الدواء ده انه سيف يعني ايه سيف يعني لا يمكن ينزل في الكلى ينزل فين في البايل يبقى ده اكسكريتد ان بايل اهو ده كانت سيبتك شوك فيها امبولين من ده اللي هو 1 جرام اسمه سيكوبي سي اي اف او بي اي دي اسمه سيكوبي ده الانتي بايوتيك في انهي شوك نكتب سيبتك ما هو مش اي واحده حاطط لها ده بي بلاد ترانسفيوجن بلاد ترانسفيوجن هو بصراحه مش بلاد بس عشان تفتكر بي بلاد فلويد بليت يعني مش دم بس يبقى بلاد تفكرك بكلمه فلويد ريبليس احنا اتفقنا النهارده في نوعين من فلويد ريبليس كريستالويد والتاني كان اسمه ايه قلناه كولويد يبقى احنا قلنا في نوعين كريستالويد ميه يعني انت بتدي العاده تقول ايه هل معقول العاده دي ممكن ضغطها يعلى بيه لا يمكن كولويد بقى إزازة واحدة تعمل ايه في البوليوم تعني كريستالويد اكتب لي سلاين محلول ملح هو ده اسمه كريستالويد جلوكوز مش عارف سمعتوا عنه يقول لك ازازة الجلوكوز الجلوكوز ده مية 5% ده تديني العيانة مية يبقى جلوكوز وسلاين اللي بعد لاكتيت درينجر بيتقال عليه ايه بالعربي لبنات بيتقال عليه عندنا كده يعني لما ادي العلق ازازة لبنات اسمه ايه بالانجليزي لاكتيت درينجر ايه الفرق بين سلاين ولاكتيت درينجر هو يعني ده محلول الملح اختلاف تركيز الصوديوم كلورايد يعني هنا مختلف عن هنا مش هتحفظ التركيز بس ايه ده حاجه وده حاجه اختلاف بس الصوديوم كلورايد كونسنتريشن دول اسمهم كريستالويد طب الكلورايد بقى بلاد او البلاد ده يعتبر كلورايد بلازما ده جميلة الساعة دي خلاص اخر حاجة ديكسترين فينو كنا قلنا ما تديش ديكسترين كتير ليه كان بيتحد مع الفايبرينجن ويعمل دي اي سي اسمه عندنا في الاصل العين مش ديكسترين بقى عشان حد قال لك اسمه ايه بقى كيس كده اسمه استريل السبيلنج بتاعه اتش واي اس تي اي ار اي ال اسمه استريل كيس مش ازازه احنا لما بيجي لنا واحده شوك بنديها كيس استريل HYSTERL في مشكلة بقى في ساعات انت تدي فلويد وما تعملش مونيتورينج بتوع التخدير او الاي سي يو بيحطوا حاجة هنا مش عارف شفتوها قبل كده حطوا ابرة في الحتة دي كده ويوصلوها لجهاز ورينج ويقيسوا لك حاجة اسمها سي بي اس بي بي ده سنترال فينال بريشر احنا كدكاترة نسا بصراحة ما نفهمش فيه خالص بس اقول لي بتاع الاي سي يو بتاعنا عندي عيانة شوكت وروح مكتب لي هنا ابرة كده في العيانة هي شوكت انكونشس حطها هنا ونوصله بجد تريد يقول لك كذا سنتيمتر واطي هو النورمال كده من 8 الى 13 سنتيمتر واطي هتلاقوه في البطن غير كده احنا نسعى يعني لما يجي حد يقول لك احنا كام بنظبطه من 8 ل 13 سنتيمتر واطي في دكتور عندنا اللي هو بيحب قوي كان اي سي يو قبل كده الدكتور ده كنت اول ما مسكت في نيابه كنت انا اصغر منه بحوالي 6 اشهر اول ما وصلت لقيته شعر ابيض وايه كبير يعني بقى قلت له انت فيك ايه وبتاع فقال لي بص اصل انا لفيت كتير قوي قبل ما اجي النساء عجوز خلاص وبينه وبينه 6 اشهر بس في النيابه فراح قال لي انا بالاول جالي نيابه اطفال فلفتنا من سنين السنه اللي بعديها مجموعه جالي الجاب الاي سي يو رحت سايب اطفال ورحت ايوس يبتدى من الاول خلاص كان بيركب الابر دي. بعد كده السنه اللي بعديها مجموعه جاب جراحه راح قال اسيب الاي سي يو واروح جراحه فابتدى من الاول في جراحه. السنه اللي بعديها جاب نسا خلاص الراجل بقى قاعد كل دفعه المجموع يقل يروح ايه يدخل راح جه عندنا في النسا كان خلاص عنده خبره في الاطفال خلاص والجراحه والاي سي يو خاف ينسى الابره دي. كان بيعمل حاجه كنت بكره يجي الساعه 8 9 بالليل يمسك لك الابر دي الابره كده طويله قد كده اسمها سباينال طويله ويجري ورا العيانين عيانين صاحيين بقى بلبس ويجي كانوا بيصطاد فرخه بالظبط بيعمل كده وكله يجري راح ماسك واحده ضخمه قوي هتشوفوه وراح حاطط رجله عليها كده وقدام العيانين كلهم ودخلها ابره في الحته تخيل انت صاحي وابره داخله لك متكتف وراجل كاتب ضخم كل يوم انا لقيت كده لقيت عيانين جم الصبح بيقابلوا نبي الحالة كل يوم بنبدا نخطف واحد اللي بيعمل الموضوع ده الصراحه انا ما قدرتش رحت مبلغ الدكتور جعفر هناك قلت له حضرتك يعني انا هقول لحضرتك بس انا مش عايز يحصل له حاجه ده الدكتور بصراحه بيمسك العيانين وراح جه معايا بالليل خلاص وبيبص كده اه بيجري بقى تعالي مش عارف واحد يروح هتطلع طبعا مسكه قال له والله حضرتك اذا انت عملت هذا الموضوع انت ما تيجي تركبها تركبها في واحده صح لا احساس غريب بكبره داخله لك هنا خلاص بيقتلك فطبعا واحده ان شوك ده فالراجل ده كان مصيبه فعشان كده دي ما تتركبش الا في عينها ايه ان كونشس يعني واحده مش واعيها مش صاحيه وتحطها لها يجي لها شوك عينيها تعال على ده الراجل مجنون ده بتعرف شريوت الفرقه اللي بيعدي جنب اسمه 10 يفرقعه هو ده سيبا اخر واحده سي فور سي كورتيزون اكتب لي عليها اهم حقنه لو كورتيزون يعني انا لما بيتصل يقولوا شوك باخد معايا 10 امبولات من ده اسمه ديكادرون كورتيكوستيرويد اشمعنى بقى الرسمه دي خدتوها في الفسيولوجي دي احلى حقنه ده اسمه كابيلاري بيد وكان قبليه سفنكتر اسمه بري كابيلاري سفنكتر وبعديه سفنكتر اسمه بوست كابيلاري سفنكتر كانوا يقولوا لكم في الفسيولوجي ان كل الكابيلاري بيد مقفول يعني ما فيهوش دم امتى يفتح اذا حصل شوك ايرفرسبل يعني يعني افترض واحد قاعد في بيتها وطنشين وحتى ريديستريبيوشن برضه مطنشين ولا بلاش الدكتور شويه شويه بيأكيوميليت ماده اسمها لاكتيك اسيد تعمل ايه في السفنكتر دي؟ باراليتيز تخيل بقى اذا الكابيلا اللي بيتها فتح عارف ايه اللي هيحصل فيك؟ 60% من دم جسمك يجي هنا تخيل انت فقدت 60% من دمك في دقيقه يعني رايح فاتح الكابيلا ريد يشفط كل الدم بتاع الجسم كام في المية منه؟ 60%. هل ينفع اعوض الكمية دي؟ عشان كده بتدخل في موضوع اسمه irreversible shock. مين بقى اللي بيمنتين السفنكتر تون؟ هو عشان كده اول ما تشوف خلقة عيانة جالك شوك تجري تديها بكورتيزون ليه؟ to maintain the tone of capillary sphincter عشان ما يفتحوش قبل ما اللاكتيك اسيد يعمل له فرنس. هحكيها تاني يعني ايه كلمة irreversible؟ واحدة مطنشة في بيتها ما راحتش المستشفى خالص وقاعدة تتدلع شوية شوية حصل accumulation اللاكتيك اسيد حصل paralysis دول فتحة سحبت بولينج دم حوالي 60% من دم الجسم يعني مفيش غير 40% مش من الدم بس العيلة دي عمرك ما هتقدر تعوض ال 60% دول فحلهم ايه؟ ها؟ الحق قبل ما يحصل له paralysis اقول يا رب تكون ما حصلهاش ايه؟ paralysis فدي ده ليه؟ to maintain the tone of capillary sphincter روح قافل كده بقى انا لحقت العيال دي بدل ما تدخل في irreversible ايه؟ شوف يبقى احلى حقنه بصراحه سيبك من كل ده هو مين؟ كورتيكوستيرويد اخر حقنه دي مش مكتوبه في الكتاب او اخر دواء اسمه دوبامين او دوبيوتامين مش مكتوب بس ده في انهي شوك تفتكره؟ كارديوجينيك مش تبعنا بطنه اسمها دوبامين او دوبيوتامين ده بنزود الايه؟ الهارت ريت فده في البطنه مش عندنا يعني لما يسالك واحده كارديوجينيك شوك تديها ايه تقول له دوبامين او دوبيوتامين كده خلصت خلاص ان شاء الله الحصه يوم الخميس عادي مفيش اوفر الاسبوع اللي جاي هيبقى هنتقل شويه هيبقى اخر اسبوع كوريكولم يعني هخلص فيه كل المواضيع الزياده بتاعت الكوريكولم هو اللي بعده حصة واحدة شيت اللي هو قبل الإجازة امتحانكم امتى؟ يوم 13 بعد الإجازة يوم 13 بعد يوم الأربعاء اللي بعد الإجازة على طول خميس فين؟ اه بليدنج اه بليدنج اه بليدنج